تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله ذي العزة والملكوت والقدرة والقهر والجبروت، لا إله إلا هو مالك الملك عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. أحمده سبحانه وأشكره، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكتب النصر والتأييد والعز والتمكين لعباده الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه وأطيعوه واشكروا له إليه ترجعون. أيها المسلمون، إن شهر رمضان هو شهر البطولات والانتصارات، شهر أبى المسلمون إلا أن يقولوا فيه كلمتهم، ويعلوا فيه رايتهم، ويفصحوا فيه عن هويتهم، ويعلنوا فيه للدنيا كل الدنيا قائلين: إننا هنا، هنا بديننا، هنا بعقيدتنا، هنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، هنا بيقيننا وإصرارنا وثقتنا بنصر الله لنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكانت البطولات، وكانت الانتصارات، وكانت التجارة الرابحة والسوق الرائجة، حيث فتحت الجنة أبوابها، وتزينت الحور لخطابها، وعبقت السماء بعبير مسك أرواح الشهداء، حيث كانت الدعوة من الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكانت الاستجابة: لبيك ربنا لبيك، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فجاءتهم البشرى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أيها المسلمون، ما من شك أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات للمسلمين، وإن أعظم انتصار يتجلى أمامنا هو انتصار الفئة القليلة من المسلمين في غزوة بدر على الفئة الكثيرة الكافرة. إن غزوة بدر بحق كانت الغزوة التي غيرت وجه التاريخ، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فعلم المشركون ومن وراءهم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينتصرون بعدد ولا عدة، وإنما ينتصرون بشيء متى ما فقد، حلت الهزائم والنكبات، وضربت المهانة والويلات. إنه الإيمان بالله واليقين بنصرته سبحانه وتعالى. وعندما كنا مؤمنين حقا كنا قلادة جيد الدهر، وعندما تخلينا عن حقيقة ذلك انفرطت، فتبعثرنا وتشرذمنا وأصابنا ما أصابنا. كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، وفي يمن العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة، لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، فلم تزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود. إن الأمة اليوم تتبوأ مكانة هي في الحقيقة غير مكانتها، وتعيش حياة غير حياتها، وتنتهج منهجا لم يرسم لها، وتسير مسارا ضيعت من خلاله تاريخها وعزها ومجدها. إن هذه الأمة لا يصلح لها إلا أن تكون في المقدمة، وإلا فقدت الهدف الذي من أجله أخرجها الله سبحانه وتعالى للبشرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وتعرف قيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون في الطليعة ولتكون لها القيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. ويجب أن تعلم الأمة أنه لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، وإنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم ما لديها، وأن يكون لديها دائما ما تعطيه، ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفة الصحيحة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وعلى الجميع أن يستقرأ السبب الذي صلح به أول هذه الأمة، والأمة التي لا تقرأ تاريخها أمة مقطوعة، أمة منبتة، أمة لا تعيش لحاضرها ولا تعمل على صياغة مستقبلها. إن أول هذه الأمة ما صلح إلا بأسباب ثلاثة، كما قال سيد قطب رحمه الله. أولها أن القرآن الكريم كان النبع الأول الذي استقى منه الجيل الأول، وثانيها أنهم كانوا يتلقون القرآن بشعور التلقي للتنفيذ، نعم للتنفيذ، لا بشعور القراءة والبحث والاطلاع، وثالثها أنهم كانوا يدخلون الإسلام وقد خلعوا على عتبته كل ما تعلق بهم من أمور الجاهلية. بهذه الأسباب الثلاثة صلح أول هذه الأمة. فما أحوجنا اليوم إلى تحقيق ذلك الأمر تحقيقا دقيقا، فنتعامل مع القرآن الكريم تعاملا حقيقيا يحكم حياتنا في كل صغيرة وكبيرة، ويحكم عقولنا ويحكم نفوسنا ويحكم أخلاقنا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. وما أحوجنا اليوم إلى تنفيذ ما في كتاب الله تعالى تنفيذا دقيقا، ونقبل على كتاب الله تعالى بشعور من يقرأ ليتعلم وينفذ، لا بشعور من يقرأ لمجرد القراءة، بشعور من يعرف الحرام ثم يأتيه. كمثل من يقرأ قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيعطل أحكام الله ويستبدلها بقوانين وضعية، ثم يحمل وزره ووزر غيره عندما يرغم الناس على التحاكم للطاغوت. وكمثل من يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فيصر على التعامل بالربا، بل ويكون للتعامل بالربا بنوكا ومؤسسات ومعاملات رسمية. بل والله ما انتعشت البنوك الربوية في البلاد الإسلامية إلا بسبب تعامل المسلمين مع هذه البنوك التي أموالهم أتخمت تلك البنوك. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنجة. والمسلمون يسمعون هذا الحديث ثم تخرج منهم الآهات، ثم بعد ذلك لا يمنعه ذلك أن يزيد من التعامل بالربا. وكمثل من يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فيتخذهم أولياء بل حلفاء بل يطلب عندهم العزة والنصر والتمكين. اسمع ماذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. واعلموا أن أعظم مصادر العزة هي العقيدة المبنية على التوحيد الخالص، ولكن للأسف الشديد أصبحنا اليوم نعتز بكل شيء إلا بهذه العقيدة، وفي المقابل نجد الكل يعمل من أجل عقيدته وإن كانت باطلة. فاليهودي يعمل من أجل عقيدته، والنصراني يعمل من أجل عقيدته، والشيوعي يعمل من أجل عقيدته، وأصحاب المذاهب الباطلة الفاسدة المنحرفة يعملون من أجل عقيدتهم. إلا هذه الأمة، أمة الإسلام، فقد تنكرت لعقيدتها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منها، وذهبت تبحث عن عزتها عند دول الكفر، ولكن هيهات هيهات. فالله تعالى يقول في سورة النساء في آية نقرأها وتنطبق علينا تماما نحن معشر المسلمين، تنطبق على واقعنا ولم ندرك حقيقتها. قال الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فليجب أولئك: أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وكمثل الذي يقرأ قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيكون من المسلمين من يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم من لا يعرف الجمعة ولا الجماعات، ومنهم من يكون للأسف الشديد جارا للمسجد وأثقل شيء عليه الذهاب إليه، ومنهم من لا يعرف المساجد لا في الجمعة إلا في الجمعة والأعياد، ومنهم من تمر عليه الشهور تلو الشهور ولا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة. فأي إسلام ذاك؟ وأي دعوة للإيمان تلك؟ وأي حب كاذب لله ورسوله ذاك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. رواه البخاري. وليفهم العاقل مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إن الخائب الذي لا يستطيع أن يتغلب على شهوة النوم والفراش الدافئ فهو من باب أولى ألا يستطيع أن يصمد في وجه أعداء الأمة حيث الملاحم والحروب الآتية لا محالة، ومن باب أولى لا يستطيع أن يحقق لأمته ما تصبو إليه، إنه الرجل الصفر إن صحت هذه التسمية. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعة يقول عليه الصلاة والسلام: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، انتبه، يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. أحبابي الكرام، ما أحوجنا اليوم أيضا إلى أن نخلع ما تلبسنا به من عادات وتقاليد وقيم وأفكار لا تمت إلى الإسلام بصلة. أمة الإسلام سهرت في البارحة على أعياد النصارى واحتفالات النصارى، وذهبوا بأبنائهم إلى المكتبات ليشتروا شجرة العيد، وربينا أبناءنا على الخنوع والخضوع. إننا أمة مهزومة من الداخل، والأمة المهزومة إنما تنظر للقوي فتتبعه. إن دول الغرب والله لا تستحق أن تقود بهائم فضلا أن تقود أمة الإسلام التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس. ما أحوجنا إلى أن نخلع تلك القيم والعادات والتقاليد والأفكار، مسلم شيوعي ومسلم بعثي ومسلم قومي ومسلم علماني ومسلم ديمقراطي، أفكار منحلة ورواسب جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلة. أحبابي الكرام، أقولها وبكل صراحة وجرأة، بل أقولها كلمة مدوية، لقد آن الأوان لتقوم هذه الأمة كلها من خليجها إلى محيطها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، أن تقوم بالانقلاب. نعم، الانقلاب الذي يخلصها من أسرها ويفك عنها قيود الذل والهوان والخضوع والقنوع والهزائم المتتالية، الانقلاب الذي يحررها من سيطرة الشهوة ويلقي عنها إصر المعصية. نعم، انقلاب حقيقي تبدأه أنت أيها المسلم، ثم تحرض عليه المجتمع، ثم يمتد كالنار في الأمة، وعندها فقط تعود الأمة إلى سالف عزها ومجدها. إنه الانقلاب الروحي. نعم، الانقلاب الروحي، حينما ننتصر على أنفسنا وشهواتنا وملذاتنا وأهوائنا، ونجعل أولى أولوياتنا إرضاء ربنا وإصلاح أنفسنا ونصرة هذا الدين الذي خذلناه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبابي الكرام، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى وكرمه على هذه الأمة أن جعل لها أجورا مفتوحة، تعمل القليل وتنال بفضل الله ومنته وكرمه الشيء الكبير. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وذبح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقامت عائشة رضي الله عنها فوزعت الشاة كلها إلا الكتف، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الجزء. فجاء عليه الصلاة والسلام فقال: يا عائشة، ماذا فعلت بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها وبقي الكتف. اسمع إلى حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى التربية الحقيقية لهذه الأمة. فقال: يا عائشة، لقد بقيت كلها إلا الكتف، ما وزعتيه على الفقراء والمساكين هو الذي بقي لنا ذخرا يوم القيامة، وما أكلناه أو لبسناه أو شربناه لم نستفد منه. أحبابي الكرام، إن حال المسلمين لا يخفى عليكم، ووالله لا أكون حانثا إذا حلفت وقلت لكم إن من المسلمين من لا يجد طعاما يأكله، ومنهم من لا يجد شرابا يشربه، ومنهم من لا يجد مأوى في هذا البرد القارس يؤويه، ونحن نأكل ونشرب، وهذه من الله منا، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ولكن شكر النعمة لا بد أن يكون فيه نظر للآخرين. لا أكون مبالغا إذا قلت لكم أن من الناس من لا يجد سكنا يؤويه، وهم من خيرة الناس ومن الصالحين. وقد يزداد الأمر غرابة إذا قلت لكم أن مجمعا سكنيا يحوي 16 وحدة سكنية تأوي 28 أسرة بأطفالها ونسائها ورجالها، بالإضافة إلى مسجد وبئر ومدرسة، لا يكلف 30 أو 40 ألف دينار، بينما كلكم يعلم أن الأرض التي نشتريها تزيد عن 50 ألف و60 ألف، وهي لم تبنى حتى الآن. أحبابي الكرام، هناك أسر محتاجة، وهناك مشاريع متوقفة تحتاج دعمكم أنتم. ويقول أحد الصالحين: إن من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، وليس في ذلك فخر، كم احتاج أهل الدنيا كلها لهذا البلد، ولأهل هذا البلد، وما سمعنا أن أحدا من أهل هذا البلد رد فقيرا أو مسكينا، بل والله ما تجد بقعة من الأرض إلا ولأهل هذا البلد الطيب لهم أثر فيها. لذلك إخوانكم اليوم جاءوا يطلبون منكم تلك المساعدة. أحبابي والله لو لم يخرج الواحد منا من هذا المسجد إلا وقد دفع دينارا واحدا فقط لحصلنا على خير كثير، ونحن لا نعلم ما هو العمل الذي سوف يجلب لنا رضا المولى سبحانه وتعالى. لعلها 100 فلس أو دينار هو الذي تجلب به رضا المولى سبحانه وتعالى، لعلها ركعة، لعلها كلمة، ما تدري. فهذا باب من الخير مفتوح، ومن واجبي عليكم أو نحوكم أن أدلكم على الخير. فهذا باب من الخير مفتوح، فلا تبخلوا على إخوانكم. هذا، وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وتقبل اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم.